ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إتقان العقيدة بوابة العلم، ولا يصل المرء ولا يعتري عرش العلم إلا بإتقان العقيدة. نجاة المرء في الآخرة بإتقان العقيدة. حسن الأنس بالرب جل في علاه لا يكون إلا بحسن الاعتقاد في رب العباد سبحانه جل في علاه. ونحن لا تسلم عقيدتنا ولا نسلم تعبدا لله جل في علاه إلا إذا اعتقدنا ما اعتقد السلف الصالح، وإلا لن نكون ممن قد يعني فتح الله عليه وضن بالعلم على هؤلاء الأخير أبرار الذين جاءت تزكيتهم من الكتاب ومن السنة. و الله في علا يفتح علينا ما لا يفتح على المتقدمين. فالأصل في ذلك أننا نأوي إلى ما كان صلاحا بهذه الأمة في أوائل هذه الأمة، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وعلينا بالعتيق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال: من كان مستنا فليستن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس خلقا. صحابة رسول الله قوم اصطفاهم الله على الناس لصحبة نبيه ولنصرة دينه ودعوته. لذلك نحن إن شاء الله نبدأ بدايات بهؤلاء الأخيار من السلف الصالح، ولأنه لا يستقيم العلم إلا بالمتقدمين، يعني استقامة العلم لا يكون إلا على طريق المتقدمين الذين هم أقرب الناس إلى شمس النبوة، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم ونفتتح بإذن الله الكلام على كتاب اعتقاد أهل السنة. تعلمون أن الحق بأن الأخيار الأبرار هم الذين قد علموا الناس وكان اهتماماتهم باعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني الذهبي المتأخر يبين هذا الباب في العلو، تراه ينقل كثيرا على اعتقاد السلف. الإمام الألكائي جمع ذلك جمعا لطيفا في أعظم كتاب في هذا الباب، وهو كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي. هذا من أعظم الكتب، هو من أعظم الكتب على الإطلاق في الباب. والصحابة الكرام علموا التابعين، والتابعون أتقنوا الباب، ثم جاءتنا التصنيف التي يعني سطرت اعتقاد هؤلاء الأخيار الأبرار في ربهم. الكتاب الذي نحن بصدد الكلام عليه اليوم كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي. طبعا اختيارنا لهذا الكتاب لأمور: الأمر الأول أنه جمع لنا جملا لطيفة من اعتقاد السلف وينسبها لأصحابها. الثاني هو شافعي، وأنت تعلم أن أكثر الشافعية أشاعرة، فنبين أن هناك من النبلاء الرفعاء من الشافعية الذين على اعتقاد السلف وعلى اعتقاد الشافعي نفسه. الإمام الحافظ، قال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، شيخ الشافعية، مولده في سنة 77 و200، وكتب الحديث بخطه وهو صبي مميز أو صبي مميز، وطلب في سنة 89 وبعدها، وصنف تصانيف. يعني هو طارت المطار، تصانيف الإمام كثيرة جدا، منها المعدة في أسامي شيوخه، ومنها المستخرج على صحيح البخاري، وهذا من أعظم الكتب التي كتبها. طبعا تعلمون أن فضل المستخرجات كثيرة، فضل المستخرجات كثيرة، من أهمها إظهار المبهمات والمهملات، وأيضا مسألة إلغاء التدليس أو قل العنعنة يظهر فيها التصريح إن كانت من مدلس في المستخرجات. قال: والمستخرج على صحيح البخاري والمدخل إلى صحيح البخاري. نعم، والمسند الكبير ومسند علي ومسند عمر وصحيح الأنصاري والعوالي، وكتب كثيرة جدا كتبها المصنف رحمه الله تعالى. وكان من الأتقياء الأخفياء، وكان نبيلا عالما سلفيا، على الأقل أنه قد أظهر لنا وأجلى لنا اعتقاد السلف. نبدأ بالكتاب لأنه من الأهمية بمكان، ولأن الوقت عندنا معك، الوقت عندنا وقت ضيق، فنبدأ به ابتداء، وبعد ذلك إن شاء الله نرتب الوقت يعني أفضل من هذا الترتيب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عليكم السلام ورحمة. اعلموا رحمنا الله وإياكم. نعم. أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه. نعم. ورسله. ابتدأ مرة ثانية. قال بسم الله الرحمن الرحيم، في قولي أنا هذا شرحته كثيرا، لكني لابد أجد نفسي يعني ملزما أقول بأن هذه من براعة الاستهلال، أنه يبتدئ بالبسملة هذه من براعة الاستهلال، وفيها أمور. الأمر الأول أنه يستعين بالله جل في علاه على التصنيف، لأن الباء هنا باء الاستعانة، واستعانة بسم الله الذي في علاه على التصنيف. البسملة كما قلنا من براعة الإهلال والاستهلال، لأن اقتداء بكتاب الله جل في علاه واقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فإن الله جل في علاه ابتدأ كتابه بالبسملة، والبسملة على خلاف بين العلماء، خلاف عريض أنا وسعت القول فيه، ولكن سأوجز الآن. البسملة هنا من أهم ما يقال في مسألة البسملة، أن البسملة آية من كل سورة، وهذا قول الإمام الشافعي، أن البسملة آية من كل سورة، وهذا كلام الإمام الشافعي، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام متهللا فرحا، قال لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنزلت علي الليلة سورة وذكرها بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما قال بذلك قال الشافعي: البسملة هنا آية من كل سورة، لا سيما أيضا أنها آية من الفاتحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفاتحة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. على الراجح الصحيح أن البسملة آية من الفاتحة، لذلك الصلاة لا تصح إلا بالبسملة، على خلاف فقهي بين العلماء في هذا الباب. وأيضا البسملة اقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث وإن كان السند فيه كلام لكن المعنى صحيح، بأنه قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم، فهو أبتر. نعم. فهذه من براءة الاستهلال. والباء كما قلنا الاستعانة، يعني استعانة بسم الله الذي في علاه. واسم الله من قيل الاسم مشتق من السمو العلو، وهذا في حق الله حق، من أو من السمة العلامة، والاسم علامة على ذات الله جل في علاه، الاسم علامة على ذات الله جل في علاه، وهي من الأسماء الحسنى التي تتضمن صفة الكمال وتستلزم صفات أخرى. الله هو اسم الله الأعظم، الله هو اسم الله الأعظم، إذا ذكر في كثير بركه، وإذا ذكر في قليل كثره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن اسم الله الأعظم موجود في هاتين السورتين، منها سورة ألف لام ميم آل عمران وطه. نعم. فهي هذه البسملة، فهي اسم الله الذي في علاه ذكر في هذه السورة، وسورة أيضا طه هو اسم الله الأعظم، وهو أكثر اسم ذكر في الكتاب. ولذلك أنت ترى كل اسم يضاف إلى اسم الله يكون صفة له، يكون صفة لاسم الله ولا عكس. قال وطبعا صفة هنا الله اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الإلهية، وهي صفة الكمال والجلال والبهاء والعظمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن صفة ذات أنها تعم جميع الخلق، وأما الرحيم فهي صفة فعل خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، وإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، ويتضمن صفة الرحمة، كما قلنا صفة الرحمة قد تكون صفة خاصة بالمؤمنين، هذه زيادة الرحمة، وصفة وصفة والرحمن يتضمن صفة الرحمة لكنها عامة للكافر وللمؤمن، حتى للخيل عندما ترفع حافرها عن وليدها هي من رحمة الله جل في علاه. قال استعين بسم الله، كأنه إذا أراد أن يصنف سيصنف في أمر جلل، إنه سيكتب عن صفات الله جل في علاه، وإنه يقرب الناس بهذه الصفات، لأنه إن تعرفت على الله حق التعرف أحببته، وإن أحببت الله أحبك الله، وإن أحبك الله جل في علاه رفعك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة يحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. فإذا هنا صفة بسم الله الرحمن الرحيم تتعرف على الله حق التعرف في أسماء الحسنى وصفاته العلى، تتوسل بهذه الصفات، تتعبد الله بهذه الأسماء، وأيضا أنت تثبت لله ما أثبته لنفسه، وتثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا رحمنا الله وإياكم، هنا فقه الرجل يظهر، وأيضا أدب العالم يظهر، والعالم أفضل ما عنده الأدب، بل قد قال علماؤنا الأدب رأس مال العلم وهو القائد إليه، لذلك قال علماؤنا من السلف اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم، أدبان، أولا الأدب بالدعاء لطلبة العلم، والحق بأننا نقول الدنيا بأسرها أفضل من فيها هم طلبة العلم، لا سيما وأن الحديث عن أنس وإن كان السند يتسامح فيه لكنه يرتقي، بأن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بطلبة العلم أو بأهل العلم خيرا، فكان أنس إذا جاءه من يطلب الحديث يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم أكن مهما جاء أيضا أبي سعيد الخدري، فهو يهتم بطلبة العلم، هم لآلئ منصورة، الأمة بأسرها ترتكز عليهم، والأمة بأسرها ترتفع بهم، وأيضا هم صمام الأمان لهذه الأمة، بل الله تعالى لا يهلك قوما زرع فيهم العلماء أو طلبة العلم، إذا أراد الله إهلاك قوم نزع منهم إن كانت في شمس النبوة أمات نبيهم أو قبلهم، أو بأن نقول إن كان إن لم يكن فالعلماء فالعلماء، نعم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طلبة العلم هم أفضل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، لذلك استحقوا الدعاء. لذلك نقول في الإجابة عن قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قلنا لا يستوون، شتان، البون شاسع وفرق واسع. العالم وطالب العلم يستجر لنفسه الدعاء من كل المخلوقات، والجاهل يستجر على نفسه الدعاء من كل المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها، أما الجاهل فيدعى عليه، لأنه إن تكلم بغير علم أساء وضل وأضل، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني هو الآن كيف صار رأسا لأنه يكون رجلا فيه من الصلاح ومن العبادة وفيه من الخير، أو من الخلق الحسن دون العلم، فغر الناس عبادته. لذلك الإمام مالك ماذا قال؟ شيخ لا تضع يدك عليه خالص مرة ثانية، فعله خلاص شاله الله، هو بإيش بيفعل؟ نشيله المتعبد له قبول عند الناس، فرأوا ورأوا العبادة ماذا يفعلون؟ يحسبونه عالما فيرجعون له في عضل المسائل. وهذه صراحة في الفتن الأخيرة رأيناها، بيرجع فيها المرء إلى رجل نحسبه كذلك وإن شاء الله الجميع على أهل الخير، لكنه ليس متقنا وليس متطلعا في العلم، فطبعا هو لا يستطيع أن يرد من يسأله. ما يعني إن وردت الرجل فصيحا بليغا يستطيع أن يخطب، فيخطب الناس فيؤثر في القلوب فتبكي العوام فهيلتف حولهم، وبعدين يسألونه ماذا الذي سيحدث، لا يستطيع، لا يستطيع أن يقول لا أعلم، ولا يستطيع رد الناس، فسيجيب. فإجابته هنا في هذا الباب، إجابته ماذا سيحدث بها؟ سيضل الناس. وهذا الذي قاله ابن مسعود في قول أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال لا أقول أمير شر من أمير ولا عام شر من عام، قحط أو قحط شر من قحط، لا أقول يموت العلماء ويبقى الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك الإمام مالك قال لا تأخذ العلم من أربعة، وذكر منهم عابد شغلته عبادته عن علمه. فأهل العلم هم حقا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل العلم هم صمام أمان هذه الأمة، أهل العلم هم الذين كتب الله للأمة النجاة ببقائهم، ولأن الله إذا أراد هلاك أمة قبض العلماء منه، قال يرفع العلم وهذا جه تقوم الساعة هنا، وإن الله لا ينزل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. لذلك يقول المصنف اعلموا رحمنا الله وإياكم. يبقى الأولى الأدب مع طلبة العلم والرفق بهم والإحسان إليهم وبيان أنهم من أفضل الناس بل هم أفضل الناس. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم. يبقى إذن الأمر الأول الذي بيّن لنا نبل هذا العالم الجليل هو الأدب مع أهل العلم ومعرفة أقدار طلبة العلم، وهذه عظيمة جدا، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، قال الله في الكتاب ويؤتي كل ذي فضل فضله. أبو خالد الأحمر ترى أمامه أحمد بن حنبل، وجاءوا يسألون أحمد فقال تعلمنا ألا نتكلم بين يدي كبرائنا، بين يدي كبرائنا. وهذا نقل أيضا عن ابن عيينة، فهؤلاء الأخيار الأبرار كان يعرف بعضهم فضل بعض، كان يعرف بعضهم فضل بعض. فإذا هنا من باب إنزال الناس منازلهم وتطبيقا لقول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. اعلموا رحمنا الله وإياكم، اعلموا رحمنا الله وإياكم. الأدب الثاني وهو الدعاء، أنه أدبنا بفقه الدعاء. كيف ذلك؟ قلنا ما دل على فقه أمران، الأول الوصية بطلبة العلم وبأهل العلم ورفق بهم والحفاوة لأهل العلم، حقا والله هم خير الناس على الإطلاق، مغبون مفتون مأفون من لم يعرف قدر هؤلاء. نعم. العلامة الثانية على فقهه هنا ما هي؟ العلامة الثانية على دقة فقه، مش فقه فقط، على دقة فقه ما هي؟ نعم يعني تتناوش من بعيد من قريب. نعم. خلاص يعني خلينا نخفيها لأنه أتى بها الإسكندراني، أتى بها إن شاء الله، بس نشوفها هنا أتى بها ولا لا. سعيد أتى بها. موفق. ده جالس أكيد صابر على شايف الله بيوفقه أنه في شيء عمله أكيد. والصحيح على ما قاله سعيد، نعم، بأنه قال هو ابتدأ في الدعاء بنفسه، هذا أدب، وإلا فلا يصح إن أن تبتدئ الدعاء بغيرك ثم تقول أنك تبدأ بنفسك. لا أريدها قليل جدا من الأدب، الأدب بنفسه، الأدب أن يدعو لنفسه ثم يدعو لمن أراد أن يدعو له. وهذا الأدب أدبنا به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين قال إيش سورة إبراهيم، ماذا قال في الدعاء؟ قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوموا الحساب. وقال نوح أيضا رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الغرض المقصود من الأداب البدء في الدعاء بنفسه، لذلك قال اعلموا رحمنا الله وإياكم. وهنا ما يقول قال رحمنا الله وإياكم، ابتدأ بالرحمة وطلب الرحمة. ولابد أن تعلم أخي الكريم أن هذا فقه أيضا، ولأن الرحمة إذا اقترنت بالمغفرة كان لكل معنى، وإذا انفردت نزلت تحتها المغفرة. الرحمة والمغفرة، المغفرة ستر الذنب، ستر عليك، والرحمة ألا تعاقب على الذنب. فجاءت الرحمة انفرادا نزلت تحتها المغفرة، وإن جاءت المغفرة انفرادا نزلت تحتها الرحمة. لذلك قال اعلموا رحمنا الله، يعني اعلموا رحمنا، ودعا رحمنا الله يعني غفر لنا ولا يعجل لنا العقوبة. هذه اليمين، أنا أشرب الفوارة أشرب باليمين، أنت ما يقول لي أنا أشرب باليسار، هي معكوسة عندكم الصورة. هذه التعليقات جزاك الله خير. نعم هذه التعليقات يا بقى، هذه التعليقات نعم، دون أن تفعل شيئا آخر. نعم يمين نعم. فهنا نرى أنه أول شيء جذب الانتباه، جذب الانتباه وجذب القلب أيضا ليعي ما يقال، ثم بعدما جذب الانتباه وجذب القلب ليعي ما يقال ابتدأ وصدر الباب بالدعاء. هذه استمالة قلوب كبراعة الاستهلال. أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ يقول كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، جذب انتباهه، قال لبيك رسول الله، ثم قال يا معاذ مرة ثانية، قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة، ثم قال لبيك، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله. شوف انظر هنا مرات ثلاث، لما؟ لجذب الانتباه، هذا الأصل، جذب الانتباه. بعدما تجذب الانتباه وتسترعيه وترى أن القلب تفرغ ليعي ما سيكون الرفق وبيان العطف على من تعلمه، هنا تأثره. وإن أثرت طالب العلم ربحت كل شيء، لأنه سيسعى سعيا حثيثا أن يحمل عنك العلم وينشره. الإمام ابن عباس ماذا قال؟ كان لما أتيه طالب العلم يقول بكم أكرم، ويرحب بهم ترحيبا عظيما، كما كان أنس يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول اعلموا، ينبه، يجذب الانتباه لتفريغ القلب عن أي شيء، لأن الحق أن العلم الوعاء الأصيل له هو القلب. لذلك قلنا الفهم ودقة الاستنباط لا تتأتى إلا بمن نقى الله قلبه، الفهم ودقة الاستنباط لا تتأتى إلا بنقاء القلب، لا تتأتى إلا بنقاء القلب. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم، قال اعلموا رحمنا الله وإياكم. لا نأخذ المقدمة وبعدين الأسئلة إن شاء الله. قال رحمنا الله وإياكم، وهنا أيضا لفتة عظيمة في هذا الباب، لأنه قال اعلموا رحمنا الله وإياكم تيمنا، لأنه قال ما قال اعلموا رحمنا الرب وإياكم، ما قال اعلموا رحمنا الرحمن وإياكم، معنى هو من باب التوسل هو أن تأتي بالاسم الذي يكون في محل الدعوة التي تريد أن تدعو بها، فتتوسل بالاسم المناسب لحاجاتك وطلبك. هو يطلب الرحمة، فأعظم الأسماء في توسلا في هذا الباب هو إيش؟ الرحيم أو الرحمن. لكن هنا قال اعلموا رحمنا الله وإياكم، فمن لفت في ذلك، فمن لفت في ذلك أنه لم يأتي تصريحا بالرحمن بل أتى بالله. الله قال اعلموا رحمنا الله وإياكم، اعلموا انتبهوا رحمنا الله وإياكم. اسم الله الأعظم، طبعا الله واسم الله الأعظم، بس أنا أقول طب اللفت هنا بأنه أتى به ولم يأتي بالرحمن، مع أن كما قلنا من أداب التوسل أن تأتي بالاسم المناسب لطلبك. أردت الرزق تقول يا جبار ارزقني، ليس مناسبا، هذا اسمه أداب التوسل. ستقول يا رزاق ارزقني، الرحمة تقول يا رحمن ارحمني. هنا قال اعلموا رحمنا الله وإياكم. ها عليكم السلام وبركاته. محمود رجل قال الحمد بالعلم، يعني جيد، كلام جيد، لكن أقول اللفتة في أنه أتى باسم الله الأعظم الله. اسم ترجع عليه كل الصفات، وطبعا كل الأسماء تضاف إليه أنها صفة من صفاته. عليكم السلام وبركاته، بارك الله فيكم جميعا. طبعا هو نعم سعيد يقول اسم الله يشمل كل ذلك، يعني هو كل اسم أسماء الله يضاف إليه على أنه صفة من صفاته. حمد الله. يمكن أن أقول فيها أمران. الأمر الأول، طيب إن شاء الله، الأمر الأول بأنه يقول أنا سأقدم لكم اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونبهكم هذا الاعتقاد عندما يصح ويرتكز في القلوب يستلزم الإلهية، ويستلزم هذه الثمرة التي نريدها، أن تعتقد اعتقادا صحيحا لتصل إلى هذا تحقيق الإلهية. لذلك قال اعلموا رحمنا الله وإياكم، أنتم تعتقدون اعتقاد السلف بالاعتقاد الصحيح الذي يلزمكم بإفراد الله بالعبادة وإتقان هذا، لأن تحقيق الربوبية، يعني الربوبية والأسماء والصفات تستلزم الإلهية. فهو الآن يقول أنا سأصدر لكم اعتقاد السلف، بحسن الاعتقاد في رب العباد يستلزم أن تفرد الله جل في علاه بالعبادة. تنبيه مهم جدا في هذا الباب. والأمر الثاني بأن الله اسم، هو اسم الله الأعظم يشمل جميع الأسماء. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم، أن مذهب، يعني ما ذهب إليه أهل الحديث، أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، كأنه حصر أهل السنة والجماعة في إيش؟ في أهل الحديث، وليس هذا مراد مع التقديم والتأخير للحصر، وليس هذا مراد منه، ليس مرادا بأنه قال اعلموا أن مذهب أهل الحديث والحق، يعني هذه تبين لك بيانا عظيما على أن التمسك بالأثر نجاة، والتمسك بالسنة نجاة، كما قال الإمام الزهري، قال السنة سفينة نجاة، السنة سفينة نجاة، قال إن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ليس هذا حصرا وقصرا، لا يقال بأن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث فقط، بل أهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل الفقه وأهل التفسير وأهل الاعتقاد، أهل السنة والجماعة حقا هم هؤلاء الطوائف الذين كانوا على الحق. لكن هو لما قال أهل الحديث؟ لأنهم أتبع الناس للأثر، وكأنه ماذا أراد أن يلفت انتباهكم لأمر مهم. ما هو؟ خلونا ننتهي بس من السطر الأولاني فقط. أراد أن يلفت انتباهكم لأمر جلل. ما هو؟ قال أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. أراد أن يلفت انتباهكم، قلنا بأن هذا ليس حصرا وقصرا، أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث فقط، وين أهل الفقه يعني يذهبون، وين أهل التفسير أهل الاعتقاد. هو أراد أن يلفت الانتباه إلى أمر جلل. ما هو؟ الأسئلة كثيرة جدا. لا جداً، طيب بس السطر ينتهي وبعدين تأتي الأسئلة، وأنت تقول لهم أنه يبقى فيه يوم فتاوى كامل إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. ما أحد يعرف أن أنا المسألة أراد أن يلفت الانتباه على أن مسائل الاعتقاد لا مدخل للعقل فيها. ما هي إلا الأثر؟ لذلك قال أهل الحديث، قال إن أردت أن تعتقد في ربك فاعتقادك في ربك لا يكون إلا بالأثر، إلا بالأثر. نعم. قال مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. سيأتي إن شاء الله الكلام على السنة والجماعة، لأن الجماعة من الجماعة؟ ما الجماعة؟ أفضل تفسير للجماعة ما قال إسحاق بن راهويه. تفسير بعض العلماء قالوا الجماعة هم العلماء، الجماعة هم العلماء. وقال إسحاق وغيره الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. وهذا قول من؟ ابن مسعود، عندما قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. قالوا يا ابن مسعود إن إبراهيم قال إن معاذا كان أمة، لأنه رفع السنة وشعر السنة والعلم. لذلك أنت ترى بأن معاذ بن جبل مات على كام؟ معاذ بن جبل مات على 30 30. الآن أنا أسأل جميع الذين يسمعون الآن ولا يسمعون الآن، من بلغ الذي بلغ منكم 30 ماذا فعل دين الله؟ سؤال يطرح نفسه. ده طبعا ده المسألة مشكلة أنها تقفز إلى أنها تتجاوز إلى من تجاوز 30. ماذا فعل لدين الله جل في علاه؟ أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت كنت على إيش؟ الحق. إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. تفصيل ذلك يأتي، وسنثبت في على عبر التاريخ، عبر التاريخ هناك أحد كانوا جماعة. أبو حمزة السكري أنت عندك كثير سنأتي بهم إن شاء الله، وكانوا جماعة حقا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها. فلو في أسئلة تفضل بحضرتك، وأنت شوف لهم في أسئلة حيث أنه نجيب، يعني المكسر دول معنا لكن هؤلاء. طيب تفضل. سائل بيقول شيخنا الزواج اختيار أم نصيب؟ الزواج اختيار والنصيب، ما قدر الله لابد أن يكون، وهو على اختيارك، لأن الزواج